الأبواب مش رح تسمع صوتي نادي إلا باسمك يا لبنان. لو تسأل كل لسان من حطم هالأبواب مش رح تسمع صوتي نادي إلا باسمك يا لبنان. بينو مارون كحلنا بالنصر عيون ورفعنا الراس بعيدك وعديسي وبمرج عيون. بنتش بينو مارون كحلنا بالنصر عيون ورفعنا الراس بعيدك وعديسي وبمرج عيون. ولو تسأل كل لسان من حطم هالعدوان مش رح تسمع صوتي نادي إلا باسمك يا لبنان. يا عاصمتي ما ومتي مبروك النصر الغالي منصورة يا ضحيتي راياتك فوت لالي. يا عاصم تمنى وانتي مبروك النصر الغالي منصورة يا ضحيتي راياتك فوت لالي. ولو تسأل كل لسان من حطم هالعدوان مش رح تسمع صوتي نادي إلا باسمك يا لبنان. نبقى عي طلعوا الأبطال نجم عالي ما بين كانوا للمجد حكاية وبوش المحتل رجال. شفاعي طلعوا الأبطال نجم عالي ما بينقال كانوا للمجد حكاية وبوش المحتل رجال. نصر الإيمان عترابك عز الإنسان كل الأوطان برجالك حلفة أيمان. نصر الإيمان عترابك عز الإنسان كل الأوطان برجالك حلفة أيمان. ولو تسأل كل لسان من حطم هالعدوان مش رح تسمع صوتي نادي إلا باسمك يا لبنان. لو تسأل كل لسان من حطم هالعدوان مش رح تسمع صوتي نادي إلا باسمك يا لبنان.